وركتين أخرين متساويتين ولكنهما على النصف من الركعتين الأوليين. وهذا هو ظاهر فعل هذا الرجل. ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط مفصل، ويقرأ في الغداء بطوال مفصل. وعلى هذا اعتمد الفقهاء رحمهم الله وقالوا إن الإنسان يقرأ في الفجر بطوال مفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي الباقي بإيش؟ في أوساطه. وهذا نعم ينبغي أن يكون هذا هو الغالب، لكن لا ينبغي أن يكون هو اللازم الدائم، بل الذي ينبغي أن الإنسان يفعل هذا كثيرا ويفعل آخر أحيانا. ولا يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة إلا بهذه الطريقة. مش طريق أن نعمل بهذا مرة وبهذا أخرى. ثم قال المؤلف: باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وعبيد وغيرهما ممن أثني على قراءته. نعم. بحيث بأقفاده هو من أول، لكن بحيث بفعيد كما مر علينا. لا، يقول إنه سواء، وقد سبق وقد بينا فيه سواء أن ذلك والله أعلم ليجعل الركعتين الأولين بمنزلة الركعة الأولى، وجعلهم سواء يطولهم، والأخرين بمنزلة الركعة الثانية. على أن بعض أهل العلم يقول ما في طول الفرق في الآيات، ولكن الطول بصفة القراءة، بصفة القراءة، لكن هذا إثم النظر، لأن الظاهر أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ولكن الطول في الآيات. ولهذا الصحابة بن مغير لم يقولوا مثلا يرقل وما أشبه ذلك، والأصل في الإطالة هم هذه الكمية لا الكمية. يمكن أن يكون هذا الرجل لكن لا يسلم من هذا، وهذا الذي مشى عليه الإنسان كان ماشيا عليه من الذي يأخذ بطريقة واحدة مما جاءت في السنة، هذا لا يوافق عليه على القول الراجح، لأن القول الراجح أن الإنسان يأخذ بكل مواقع. هذا باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وعبي وغيرهما ممن أثني على قراءته. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، قول من ابن أم عبد هذا بدل من قوله من أربعة، لكن بإعادة العامل، إعادة العامل الذي هو حرف أجر، لأن أربعة هذا منهم كل قرآن. فإذا من عبد من ابن أم عبد إلى آخر بدل من أربعة بإعادة العامل الذي هو حرف أو جر. قال: من أربعة من ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما نسبه إلى أم هوس إشارة إلى أن الأمر أو أمر الإنسان أو أمر الصلاح لا يتوقف على وجوده، وأنه ليس الفضل بالنسب وإنما الفضل بالعلم. نعم، ولذلك نسبه إلى أمه مع قول كل منه. سنقول هنا نسبه إلى أمه إشارة إلى سببين. نعم، بيت في دوننا وإن كان نابه هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. الأمر الأول أن الصلاح

إذا صحت القراءة عن هؤلاء الأربعة فهي حجة يعمل بها في الصلاة وفي الأحكام الشرعية. وهذا قوله هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ قراءة من هؤلاء، فلولا أنها قراءة صحيحة ثابتة ما حب النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة على أخذ قراءة منها. ومثل سبيل إلى صحيح طيب. وفي هذا دليل على فوائد. أولا أن القراءة إذا صحت عن هؤلاء أو عن واحد منهم فهي حجة. وش الدليل لقوله خذ القرآن؟ وهي وأنها تعتبر قرآنا تصح الصلاة به. وقوله أيضا خذ القرآن. الفائدة الثالثة في هذا دليل على جواز تعليم التعليم في الإحالة على العالم. جواز التعليم في الإحالة على العالم هل يكون معنى؟ يعني يجوز أن أقول لشخص الاستفتاني اذهب إلى فلان، وش الدليل؟ وش الاستدلال بهذا الحديث؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم عين هؤلاء، عين هؤلاء. أبو موسى الأشعري لما جاءه الرجل يسأله في بنت وبنت ابن وأخت، قال له للبنت النصف وللأخت النصف وأخت ابن مسعود، فأحال السائل على ابن مسعود. لكن على ابن مسعود بين الصواب في ذلك وقال للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكون ثلثين وما بقي فليحل. طيب، مما يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أحال لا يتلو الآية، فإذا جاءه شخص وليس عنده علم مثلا قال سل عن هذا العلماء ولا سل عن هذا غيره، فهل نقول من الإمام أحمد رحمه الله أخطأ في ذلك؟ وأن الذي ينبغي أن يعين العالم لئلا يقطع المحال، أو نقول من الإمام أحمد له غرض وهدف؟ سؤال الظاهر أن الإمام أحمد له غرض وهدف في هذا. وش الغرض؟ أنه يعين عالم خصوصا في وقت تأخر في عزيز أحمد، لحصل بذلك أن يفتتن الناس به أو هو يفتتن بنفسه. عندما يذهب السائل ويقول للرجل أحالنا عليك الإمام أحمد، وش بيحصل منه؟ إذا لم يعصمه الله فسوف يرجو في نفسه، ثم إنه أيضا يكون فتنة للغير. هذا الرجل طبعا سيحدث ويقول سألت الإمام أحمد وأحالني على فلان، مما يدل على أنه أعلم منه مثلا. والعامة كما يقال العوام هم لا يقدرون الأمور، فكأن الإمام أحمد رحمه الله لا يعين خوفا من افتتان الإنسان بنفسه وافتتان غيره به. قد يقول قائل وثم سبب ثالث، وهو أن الناس في عهد الإمام أحمد في الحقيقة اختلفت عقائدهم ومن يهدون، وقد يكون الإنسان من الجهلية المعتزلة وما أشبه ذلك. نقول هذا والله أعلم غير واضح، لأن الإمام أحمد إذا قلنا إنه يعين فلن يعين إلا من يثق به ويعرف سلامة عقيدته. فهذا الاحتمال وإن كان قد يظن أنه سبب من الأسباب التي تمنع الإمام أحمد من التعيين، لكنه في الواقع غير واضح، لأن الإمام أحمد مهما كان لا يمكن أن يعين إلا من يثق به. على كل حال، مسألة التعيين أو عدم التعيين هذه تعود إلى المصلحة. إذا كان من المصلحة أن أعين الشخص الذي يحيل عليه يعينه،

قال باب ما جاء في السجدتين قبل القراءة وبعدها. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد سجدتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. نعم. مفصل مقافلة إلى قرآن الخميس مقافلة قرآن الخميس وسمي بذلك لأنها سورة قصيرة تدخل في الفواصل. نعم نعم لا فيش إلا كيف إلا تفرج بها لكان شرية وهذا الضعف وبالاكتفاء. لكن هل تكون حكم القرآن حكم القرآن تقرأ في الصلاة ويتعبد لله بتلاوتها أم لا؟ المشهور المذهب لا، والصحيح لا، وأنها حجة في القرآن متعبد بتلاوتها. نعم نعم نعم حتى بعد القول بأنها ناقصة من مصحفه وأن كل مرة فإذا تخبش في سفر الأثر. نعم لا لا بس يدل على فضل عليهم المرات في الله منهم صلى الله عليه وسلم. يجيء شرع السلف الحسن عن سمرة التسف هذا فيبين شرع السلف يعني يذكرونه بسبب لمريض يضره ولمسافر يقصر. المرضى بالنسبة للصيام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم من المرضى لا يضر عليه، لا يضرهم الصيام ولا يشق عليه. هؤلاء يجب عليهم الصيام لأنه لا عذر لهم، مثل إنسان يجب وجع راسه شوي أو مثلا معه زكام بسيط، هذا ما يجوز أن يفطر بعدم وجود العلة التي تقتضي الفطر. وإلا كان يقول غالب الناس يفطرون بأول يوم من رمضان، إيش السبب؟ لأن غالبهم توجع الرسل إذا جاء الظهر ولا قادر يوجع الراس. هذا ما يمكن أحد، ما أعلم أحد من العلماء قال بظاهر الآية إن أي إنسان مريض يفطر. القسم الثاني من المرضى مريض يشق عليه الصوم ولا يضره، يشق عليه الصوم لكن ما يضره. طبعا كلام المؤلف ان الفطر انما هو للمريض الذي يضره الصوم، يشق عليه والمرض باقٍ بحاله، ولكن الصحيح ان المريض الذي يشق عليه الصوم وان كان لا يضره يسن له ان يفطر، يسن له الفطر، فيسن الفطر لمريض يشق عليه الصوم. الحال الثالث أو القسم الثالث المرضى الذين يضرهم الصوت بحيث يكون عند الإنسان قرحة في المعدة تحتاج دائما إلى رطوبة ويشرب ماء مثلا. صراحة كان المعلق أن الفطرة سنة له، والصحيح في هذه الحال أن الفطر واجب

والاحترام بينهما لا يجرى التساوي فيما يكون. نعم. هذا صحيح، هذا التعليم جيد، لكن الذي يشكل علينا مثلا اذا اخذنا بهذا الحقيقه لان الذكر في الصلاه يعتبر جنسا واحدا، بدليل واحد يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ما يشرع له اذا قال الاولى ان يسجد، بخلاف مثلا العباده المستقله عن الاخرى كصلاه الفرض ونفله ونفله، وكذلك ايضا صيام الفرض ونفله، فان الشارع ظاهره ظاهر يعني الوقائع التي وقعت انه ينبغي للانسان ان يفصل بين الفرض والسنه، لكن المراد السنه المستقله. فاما الاذكار فلا يظهر لي انه يراد بها الفصل، ثم ايضا لو قلنا بهذا لكان من المشروع ان الانسان يسكت حتى في الصلاه السريه اولا، وهذا لم يرد انما ورد في الصلاه الجهريه فقط، ولكن قد يقول قائل الصلاه الجهريه لانها يتبين فيها القراءه فناسب ان الامام يفصل لئلا يظن الناس ان كلا القراءتين او كلتا القراءتين واجبه، يعني قد يقول هذا. على كل حال الاحتمال الذي ذكره الان نشوف هل نحرر هل يصلح الناس قلنا انه يقول لعله انما يثبت لاجل الفرق بين فرض القراءه ونفله، فرق بين فرض القراءة ونفلها، لأن الشارع أتى أو حسب ما حصل من أمور جزئية وفرضية بطلب الفرق بين الفرض والسنة. نعم، نحن أوردنا على هذا الاحتمال إنه يقتضي أن يفرق الإنسان بين قول سبحان ربي العظيم الأولى وسبحان ربي العظيم الثانية، تعالوا هنا يا أصحاب، وبين قول سبحان ربي الثانية والثالثة مثلا، أو ما فيه سبحان ربي العظيم كل إنسان ثلاثة، الأولى منها واجب، فهل إذا قال سبحان ربي العظيم الأولى يسكت؟ الجواب لا. إذن هذا الاحتمال يكون غير واجب، يعني غير مقبول قصد، غير مقبول، لأنه أيضا لو كنا بهذا الاحتمال لوجب أن نقول إنه يشرع للإنسان في الصلاة السرية إذا قرأ الفاتحة أن يسكت، ولا نعلم أحدا قال به. هذا وجه ردنا على هذا الاحتمال، لكن قد يقول لنا أحد مثلا إنما احتجنا إلى الفصل بين فرض القراءة وسنتها في الصلاة الجهرية لأنها هي التي تبين للمأمومين، فناسب أن نفصل ليتبين للمأمومين أن قراءة الفاتحة غير قراءة غيرها حتى لا يختلط فرض القراءة بنفلها، وأما الذي يقرأ لنفسه فقد علم الأمر فلا يحتاج إلى فاصل ليقرأ لنفسه سرا، قد علم الأمر فلا يحتاج إلى أن يفصل حتى يتبين لغيره فرض القراءة من نفله. على كل حال هذه العلة قد تكون وجيهة، وإذا كان بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت ليتبين للناس أن القراءة التي بعد الفاتحة ليست كالقراءة الفاتحة. نعم. هي فيها لكن حكايه ان تمكين المأمون هذه بالحقيقه غير وارده، لان النبي عليه الصلاه والسلام رخص للمأمون ان يقرا الفاتحه وهو كما مر علينا في حديث عباد بن الصامت، لا تفعلوا الا بأم القران فانه لا قراءه، لا صلاة لما نقى به. الحديث إنما ترد حينما نقول إنه يحرم على المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، ونقول إن القراءة ركن فألزم من هذا أن الإمام لازم ينتظر حتى يقرأ المأموم. طيب على كل حال الآن نحن نذهب أن السكتة بين القراءة بين الفاتحة وبين السورة مشروعة ولا لا؟ مشروعة، لكنها ليست كما قال بعض الفقهاء إنها بقدر سورة الفاتحة يتمكن المأموم من قراءتها، لأنه لو كان عمر كذلك لوجب أن يذكر مقيدا يسكت حتى يقرأ الناس مثلا أو ما أشبه ذلك من هذه العبارات. طيب فروى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. الحقيقة أن التعبير هذا نعم جاء في كلام المؤلف حسن ما مر علينا، روى ذلك أبو داود، نعرف الوجود رواه أبو داود، روى ذلك أبو داود ما أعرف أبو الصلاة، قال وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. أو وكذلك أحمد يعني بمعنى، يعني فصلها عن رواية أبي داود، كأن أحمد والترمذي وابن ماجه كأنهم رووا هذا الحديث بمعنى، بمعنى حديث أبي داود. فعلى كل حال إذا جاء بمعنى فالمقصود معنى. من يسأل؟ نعم السكتة الثالثة سكتة يسيرة ما ينتبه لها، ولهذا بعض الصحابة نقلها وبعضهم لم ينقلها، يعني سكتة صحية ربما أنه إذا قال ولا انتهى من القراءة يبينهم، لكن سكتة صغيرة جدا. باب التكبير نعم هذا وارد، هذا وارد لكن عنه جواب، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة المؤمنون فلما وصل ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذ بشعر فرقه، لكن هذا في ذهنه كان في ذهنه وجواب عنه بسيط جدا، أليس يمكن أنه ينسى؟ ننسى وشوف عليه، كنا جائما ننسى وشوف على بركة الله. نعم أحيانا ننسى ننسى وش طرف بركة الله ما يجب وشك وشقاء، هذا احتمال ما هو ذلك. نعم لا نعم لو محتاج إلى ذلك ومقتضى هذا التعليل ألا مقتضى هذا التعليل ألا يسكت لأنه لا داعي له. لكن لاحظوا الحقيقة أن العلة إذا لم تكن منصوصة ما يمكن يخص بها الحديث، إذا لم تكن منصوصة ولا هي معروفة أيضا من قواعد عامة في الشرع ممكن نخصص فيها عموم الحديث. حين نقول هاتان السكتتان مشروعتان سواء كان العلة كذا أو العلة كذا أو العلة كذا، وإذا أبطلنا بعض العلل ليس معناه أن تكون العلل التي أثبتنا هي المقصودة قطعا، ولهذا نحن صدرنا الكلام قلنا الله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يبدو لنا هذا والذي بدا لغيرنا هذا، وبينا الإيراد الذي أوردنا عليه. نعم إيش؟ نعم نعم إن يمكن نقول هذا إن أخر من أخر جواب هي أخر من الستة، ولهذا الأخ أحمد لما أورد قرن السكتين هي يلزم الستة أو يقول ما يلزم، لكن ما ذكرت أيضا طيب لأنه حقيقة إيجابي، وجوابي لأحمد سلم هنالك أنه ما لازم التساوي، أما هذا هو واضح لو كان سكتة طويلة ما هذا سأل عنه. قال باب التكبير للركوع والسجود والرفع. عن ابن مسعود قال رأيت النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. التكبير للصلاة عند الاستفتاح هذا مجمع عليه، وتسمى إيش؟ تكبيرة الإحرام،

وإذا رفع من السجود كف. لا ما يقرأ وما لم يقرأ يقدر من الإمام النص يقدر ثاني النماية تبني عند قيام إذا كبر عرف من رفع عرف من رفع لكن هذه مسألة غريبة غريب أنها من رافت على علماء كبار من على طلبة أم الفراء علماء كبار يعني ابن عمر مع فكرة الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصه يقول وكان لا يفعل ذلك في السجود ولهذا الصحيح انه لا يتم رفع اليدين الا في المواضع الاربعة التي ضرب بها النص اقرا دعائك Thank you.